عرفنا منين ان في الصلاة اركان وواجبات تبطل الصلاة بتركها، وعرفنا ان اشياء لا تبطل الصلاة بتركها. عرفناها من طريقين. الطريق الاول حديث المسيء صلاته، ان الرسول عليه الصلاة والسلام امر باشياء، ولذلك قال له ايه؟ قال له توضأ كما امرك الله، فاعتبروا ان المضمضة والاستنشاق ليست من فروض الوضوء او من واجبات الوضوء، او لا يبطل الوضوء بتركها. ليه؟ لانه قال له كما امرك الله، والله قال غسل الوجه. بعض الفقهاء قالوا لا، ودي داخل من غسل الوجه، يقولوا لا، الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض البيان قال له كما امرك الله، ثم قال ثم قف حتى تطمئن واقفا، ثم اقرأ بفاتحة الكتاب ان كنت تحفظها، وفي لفظ ثم اقرأ بفاتحة الكتاب بس من غير ما اقول ان كنت تحفظها. قال ثم اقرأ ما معك من القرآن ان كان معك من القرآن شيء، فجعلها تخيرا. يبقى الفتحة هي الركن، لكن القرآن الاخر هذا فضل، من لم يقرأها لا يقرأها لم تبطل صلاته. قال ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ما قالوش هنا تقول سبحان ربي العظيم، يبقى اللي يركع وما يقولش، يبقى اللي يدرك الامام في تكبيرة لما كبر وركع وما لحقش يقول ولا مرة سبحان ربي العظيم، ركوعه صحيح ولا لا؟ عرفناها منين؟ من مسيء صلاته، ان ما قالوش لابد تقول ولو واحدة سبحان ربي العظيم كما يقول بعض الفقهاء، لا، ده قال له ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن رافعا، ثم انزل ساجدا حتى تطمئن ساجدا، ما قالوا ترسل سبحان ربي الاعلى، وهكذا. وبامر اخر ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما ترك بعض الاشياء نسى، جبرها بتلبسيسة، فعلمنا من هذا. فالاقتصار في موضع البيان بيان. فالقواعد الفقهية قواعد كلية اغلبية، انما القواعد الاصولية قواعد كلية تشمل جميع اجزائها. ما كل يعني لما يروى اي شيء اقول هذه قاعدة اصولية تطبق في كل شيء. يعني الامر بعد الحظر يفيد عودة الامر الى ما كان عليه، او يفيد رفع الحظر. فهنا دي قاعدة، اي امر بعد حظر نطبقه عليه يصلح. الامر بقى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وضروا البيع فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض. هل هذا امر؟ طب انا مش عايز انتشر في الارض، انا هصلي الجمعة وانا انا معتكف في المسجد، هنا لا شيء علي. فهنا اذا القاعدة تطبقت في كل اجزائها، انما القواعد الفقهية لا. عشان كده قالوا لكل قاعدة شواذ، لان القاعدة الفقهية تصلح في بعض الاشياء، ولذلك قالوا هي قواعد اغلبية. السلام عليكم، من صديقكم هل يجبي الاستماع الى عمرو خالد وكذلك طارق سويدان؟ يعني السؤال ده اتكررت مرتين لحد دلوقتي، فنقول على عجالة كده، الاستماع الى عمرو خالد ان كان من طلبة العلم الذي يستطيع ان يميز الصحيح من غير الصحيح فله ان يسمع، واذا كان من عنده خير يستفيد منه، اذا كان عنده شيء غير جيدة يتركها. اما ان كان ليس من طلبة العلم فلا يجوز له ان يسمع لعمرو خالد او طارق سويدان او لاي حد من الذين يعني لا يظهرون بانهم من اهل السنة والجماعة او من السلفية انهم طلبة علم او انهم على علم، لا يجوز ان يستمع اليه، لانه ليس بعالم ولا بطالب علم، فكيف تستمع اليه؟ فاذا كان لا نحدد حتى في عمرو خالد طارق سويدان فقط، نقول في كل، حتى مثلا الشيخ الشعراوي عنده بعض الاشياء مثلا قد تكون فيها صوفية، قد يكون فيها مثلا تأويل الاسماء والصفات او شيء من هذا القبيل، وانت لست لا تعلم، لكن خذ اللي اجمعوا عليه الناس، الشيخ ابن باز، الشيخ الالباني، ابو اسحاق الحويني، محمد حسان، وهكذا، يعني الناس اللي هم شاهد لهم العلماء، شاهدوا بعضهم لبعض وشاهد لهم هؤلاء العلماء انهم من طلبة العلم، والله اعلم. لا يعني يفضل ان تنقل الكلام مثل ما انا قلت كده، لا يكون الامر في تحذير. هل يؤخذ بالاحاديث الضعيفة مسائل مثل المسيخ الدجال والمهدي وعلامات الساعة؟ اولا المسيخ الدجال ليس حديث ضعيف، والمهدي ورد فيه احاديث من طرق متعددة تقويه، والكلام عن الاحاديث الضعيفة اخونا بس تعجل ان شاء الله هيظهر عندنا في المقدمة اللي احنا هنتكلم فيها في المرات القادمة. دخلت في شركة تجارية مع أخ، وبعد أن حضرت البضاعة وجهزت للتسويق طلب بماله الذي شارك به، فأخبرت أنه ليس لدي إلا النصف والباقي بعد التسويق. السؤال، لأن له في ربحية البضاعة المباعة في هذه الحالة؟ لا، له في نصف المال فقط. إذا طلب منك المال فسبب إليك أنك تضطر تبيع البضاعة بأقل، فليس له في الربح، لان هو اذا كنت اشترطت مدة معينة فليس له ان ياخذ المال الا بعد هذه المدة، لا النصف ولا الكل. اما اذا قال انه عايز ياخذ وانت اضطريت تبيع بضاعتك بشيء اقل من ثمنها فليس له في الربح شيء. اما اذا اعطيته النص والنص بعد ما تسوق فله على النص. ما ذكرش عن الارقام المرتبطه بالائمه الاربعه وحروف الابجد هوز، هل من مرجع المرجع له؟ لاني حقيقه اشكل عليها فهم ذلك خلال الدرس. يعني نقول ان حروف المعجم حطها بالترتيب عشان حتى ما تبقاش بالنسبه لك مشكله، حطها بالترتيب ابجد هوز، حطي كلم صعفص قرشت، وحط كل واحد منهم. يعني ابجد يبقى الالف، الجاء 2، الجيم 3، الدال 4، وهكذا. يعني مثلا على سبيل المثال حتى نكون اسهل من موضوع التواريخ، ان موضوع المواريث مثلا يعني يقولوا ايه، وجدت ذوي الفروض من هذا الرجل مرتبا خذه وقل هبا دبز. وضبط ذوي الفروض من هذا الرجل، الرجل يعني الشعر، يعني الشعر الارتجالي، من هذا الرجل مرتبا خذه وقل هبا دبز. كلمتين دول فيهم كل الفقه، ازاي كل المواريث. المواريث تقسم تلتين تل سدس، اللي قبليها بقى تقسم نص ربع تم. فالاول نقول نص ربع تم، وبعدين تلتين تلت سدس، دول السته الفروض. فضبط ذوي الفروض من هذا الرجل مرتبا نص ربع تم تلتين تلت سدس مرتبا خذه وقل هبا دبز. الهاء بكام؟ ابجد هو، يبقى الهاء بكام؟ 5. يبقى النصف ياخده كام؟ 5. الزوج اذا كان مفيش اولاد، والبنت البنت والاخت الشقيقه، والاخت من اب وبنت الابن، بس هما الخمسه دول، مفيش حد تاني ياخد النص غيرهم. يبقى انت حفظت النص 5. الزوج لو مفيش اولاد، والبنت اذا كانت لوحدها، والاخت اذا كانت لوحدها شقيقه، والاخت من اب اذا كانت لوحدها، والبنت من ابن وما نزلت. يعني ايه ما نزلت؟ يعني لو ما عندوش حد خالص غير حفيد، والحفيد ده خلف بنت ومات، البنت دي اللي هي بنت ابن ابنه تاخد برضو النص. فالهاء ب5، هباء. الباء بكام؟ ب2. يبقى النص بعديه ايه؟ الربع. يبقى الربع 2 بس، الزوج في وجود الاولاد والزوجة بغير اولاد بس، مفيش تاني. هباء الالف بكام؟ ب1. التم في حد بياخده غير الزوجة؟ يبقى الزوجة. دبز دال به زين، الدال بجام ابجد باربعة، يبقى التلتين ياخدوا مين؟ 4. البنتين، الاختين الشقيقتين، الاختين من اب، البنتين ولاد الاب، ولاد البنت ابيخدوش، ولاد الاب، يبقى ادي 4. هذا دبز. الباء بكام؟ ب2. الباء ابجد، الباء ب2، يبقى تلتين تلت. مين اللي بياخد التلت؟ الاخوه من الـ من الـ من الـ الام والبنت الابن لما في وجود بنت، يعني بنت الابن في وجود عمتها، وهكذا. دبل الزال ب7، ابجد هوز. الزال ب7، يعني طبعا انا بس بضرب لكم مثل، يعني مش انا بتكلم عن الفروض، لكن بضرب لكم مثل حتى تفهموا. فهوز الزال ب7، السدس بياخدوه كام؟ 7. عد عندك بقى، الام في وجود الاخوه والجده والاخ لوحده منفرد من ام، والاخت لوحدها منفرده من ام، وهكذا. فيحفظوا ازاي الامور دي؟ بهذه الطريقه. فالتواريخ نفس الحكايه، در الدال بكام؟ فانت تحط ابجد هوس، حط. وان شاء الله المره الجايه اجيب لكم حروف المعجم وكل واحده منهم تقول ازاي، وبرضه نحطها على الموقع بحيث لو واحد حب يرجع اي شيء يحطه بالطريقه دي، يعني يقدر يعمل لنفسه كحروف اختزال، ان ازاي يقدر يختصر اي حاجه عن طريق هذه الحروف، لان دي ثابته عند كل الناس. حتى لدرجه ان هم هنا لما كانوا بيسجلوا مثلا الملك عبد العزيز افتتح كذا، يروحوا حاطينها مثلا بابيات شعريه فيحطوها بحيث اول ما تقراها تعرف سنه كام على طول. يعني هذه لغه الكل يعرفها، هذه لغه الكل يعرفها، وهكذا. المجال ده خلاص نستحمل.

وهذا خلاف فهم الجمهور. انما صلاة الله عز وجل مغفرة وذكر وثناء وما الى ذلك، وصلاة الملائكة استغفار لمن يصلوا عليه، فان الله وملائكته يصلون على النبي، يعني الملائكة تصلي على النبي بانها تستغفر له الله عز وجل فيرفع الله مكانته، والله عز وجل ان يذكره في الملأ الاعلى وان يثني عليه جل وعلا. فالدكتور عمر طبعا لانه مش اهل الحديث، الحديث مروي في بعض الكتب ولكنه حديث موضوع لا يصح. نعم هناك احاديث ضعيفة تلقتها الامة بالقبول بالعمل، تلقتها الامة بالقبول بالعمل، كل يا جماعة الكلام ده هنوضحه في اللي احنا بنتكلم على الاحاديث الضعيفة، تلقتها الامة بالقبول. هتجدوا مثلا هنا احاديث مثلا ايه، الماء طهور الا ما تغير طعمه او لونه او رائحته. هذا الحديث لا اصل له، هذا الحديث لا اصل، لكنه معناه ايه؟ صحيح، يعني كل يابس طاهر، هذا الحديث لا اصل له، لكن حقيقة كل يابس طاهر. فهنا طبعا هم لا يأخذون بالاحاديث الباطلة بهذه الطريقة، انما يأخذون بالاحاديث الضعيفة المنجبرة ضعفها. فحتى لو كان في المسألة حديث ضعيف لا يريدون انه حديث كما يفعل الامام البخاري، فمثلا يقول باب الدين قبل الوصية، او باب الدين قبل الوصية عن علي بن ابي طالب، هذا من رواية الحارث الاعور وهو كذاب، لكن المعنى صحيح، الدين اول حاجة دين الله ثم بعد ذلك وصية الميت، والله اعلم. حاضر. قيام الليل هل هو تطوع ام لا؟ مقدور كل ما خلاف الصلوات الخمس فهو تطوع. رجل تزوج امرأة ثم طلقها وتزوج اخرى ومكث معها 3 سنوات، لكنه اكتشف انه يحب الزوجة الاولى ويريد ارجاعها، لكنه يخاف الا يعدل، بما تنصحه؟ انصحه ان يرد الزوجة الاولى ان كانت تقبل، وان يعدل بينهم وان يحاول، وان العدل يا جماعة عدل في العطاء وليس عدل في القلب، يعني العدل في العطاء، يعني اذا بتقبض 2000 يبقى هنا 1000 وهنا 1000، اذا عندك 2 يبقى 2 قد بعض، اذا عندك سيارتين فعندك سيارة واحدة يبقى او بتمكث هنا قد ما تمكث هنا. اما الحب القلبي فلا يملكه احد، ولذلك رسول الله قال اللهم هذا قسمي فيما املك واغفر لي فيما لا املك. تحسن الوضوء لكنها لا تمسح على الرجلين، فليكفي ازالة الماء عليهما علما بان المانع حالة صحية؟ نعم يكفي. العلماء وهتجدوا هنا في كلام الصنعاني، الشيخ الالباني يرى ان الاصل الدلك، يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر الماء على مرفقيه، لكن الصنعاني خالف هذه المسألة وقال ان الاصل الغمر بالماء، معنى كلمة الغسل يعني الغمر بالماء، يعني لو واحد وضع قدمه تحت الماء وغمرها الماء، ويعني كان يفتح حتى اصابعه ومش لازم يخلل بين اصابعه اذا لم يستطع، فهذا قد اسبغ الوضوء اسبغا صحيحا. هل ايتاء الرجل زوجته من غير شرعي يبطل عقد الزواج؟ يعني ايش مش فاهم السؤال؟ شرعي غير شرعي يبطل غير شرعي عقد الزواج؟ يعني ايش مش فاهم السؤال؟ يطلب استمرار حاجة نقوم العقد من جديد ام غير شرعي؟ ويطلب استمرار حاجة نقوم العقد جديد ام هل الحقيقة انا مش فاهم السؤال، فياريت الاخونا اللي صاحب السؤال يعيده بصياغة اخرى، انا مش فاهم السؤال. في اسئلة ولا خلاص؟ هذه انتهت الاسئلة، معنا وقت يعني الشيخ اجاب بسرعة يعني في هذه الاسئلة، اذا كان هناك اي سؤال صوتي نستقبل من الاخوة. الحضور معنا 8 دقائق حتى نهاية هذه الحلقة. ولو لو يحبذ يعني لو يوضح السؤال الاخير أكرمكم الله، لكم اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلطان إن شاء الله. جزاكم الله خيرا شيخنا الشريف. بارك الله بكم ونفعكم. جزا الله خيرا الشيخ المنتدى. طب احد من الاخوة عندهم دخل على الوقت ان شاء الله. طب الاخوة اخر مجدد ان شاء الله معي شوية. معي سؤال موجه للشيخ ان شاء الله. طيب طيب لقد ما كنت أخذ فيك. السلام عليكم. ما يحدث في العراق الآن هو نفس ما حدث من قبل بين الصحابة من اقتتال، فهل من الجائز أن لا يقع تحت وعيد القاتل والمقتول في النار، حيث أن الصحابة وما جرت بينهم من دماء هي فتنة قد كتبت عليهم ويجب إحسان الظن بهم؟ يعني جزاك الله خيرا. قد يقال مثل هذا الكلام، أن ليس يعني لما وقعت الفتنة في زمن بعد ما بعد الصحابة، فعمر بن عبد العزيز ذهب إلى امرأة كفرت زوجها من الخوارج، كفرت زوجها لما نسمع دلوقتي بتوع تكفير الهجرة، هي كده شافت من نفسها أنها كافر، فالعقد انتهى، راحت تجوز واحد تاني على ذمة زوجها الأولاني، فأتوا بها إلى عمر بن عبد العزيز فقال يقام عليها حد الزنا، إنها متزوجة وأتت الرجل الآخر. فجاء الإمام الزهري وقال له: يا أمير المؤمنين، إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد وقعت الفتنة بينهم، فأنزلوا التفسير الخاطئ منزلة التفسير الصحيح فيما بين الناس. أنزلوا منزلة التفسير الخاطئ منزلة التفسير الصحيح، يعني في عصر الفتنة قد يقع إنسان في فهم خاطئ، أو يكفر أخوه المسلم، أو يقاتل أخوه المسلم على أي شيء من هذه القبيل، فلا يقال القتل والمقتول في النار، لا يشملهم هذا الكلام، لأن كلاهما يقاتل بشبهة، فلا يشملهم هذا الحديث، وهذه المرأة لم يقم عليها الحد. فكذلك نسأل الله أن يجمع إخواننا في العراق على كتاب واحد وعلى منهج واحد، وأن يجمعهم على طاعة الله عز وجل، وأن يبصرهم أن يكونوا من أهل السنة، ولا يجعلهم ينقسمون فيشمتون فيهم اليهود والنصارى، والله أعلم. إيش؟ نعم، القراءة لا تكون إلا بشيخ. يعني إيه معنى بشيخ؟ أن إما أن تقرأ بنفسك، أن تقرأ بنفسك ثم تحاول أن تعرض فهمك على شيخ، كما يقول العلماء: لا تأخذ القرآن من مصحفي، ولا الحديث من أو العلم من صحفي. لا تأخذ القرآن من مصحفي ولا الحديث من صحفي. صحفي يعني بتاع صحائف، يعني بيقرأ بس. أما المصحفي اللي هو يقرأ القرآن من المصحف من غير شيخ، فهذا سيقع منه أخطاء كثيرة جدا، لأنه حيجد ألف لام ميم وألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. إيش عرفوا أن هذه تقرأ ألف لام ميم وهذه تقرأ ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ لم يتعلمها إلا بالتلقي. فكذلك العلم لا يكون إلا بمتابعة شيخ. حتى يعني يا جماعة الفيلم ده بالتدريب، يعني أنت تقرأ الأول وتدرب نفسك أنك فهمت، بس تعرف فهمك ده على الشيخ، تشوف كلامك ده. لابد ان يكون لكل واحد ارتباط بشيخ او بطالب علم يثق في علمه، بحيث انه يبقى له قراءات ورد يومي بيقرأ، سواء من القرآن او تفسير القرآن او بيقرأ من الحديث، ثم يحاول ان يفهم، يقرأ كلام السلف ويحاول ان يفهم. فاذا حدث عنده اشكال في بعض الاشياء يعرض هذا الاشكال على الشيخ: ايه الصواب في المسألة؟ ايه الراجح؟ طب انا هذا الحديث يخالف عندي الحديث الاخر او يخالف عندي الآية القرآنية، وهكذا. إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الطريق المستقيم، وتلتبس العلوم عليك حتى تصير أضل من توم الحكيم. نعم، يعني كما يقول العلماء: من كان شيخه كتابه كثر خطأه وقل صوابه. من كان شيخه كتابه، فنحن بنقول الأصل أنك تقرأ، والأصل أنك تحاول تفهم بنفسك، لكن بالتدريب، بأنك لما تفهم تروح تعرض الكلام ده على شيخ. وما ضل الخوارج إلا أنهم تركوا فهم الصحابة فتعاونوا مع النصوص فضلوا، كانوا بيقطعوا يد الثالث من عند الإبط لأن ما في دليل، فاقطعوا أيديهما. أيديهما منين؟ ما بين. لو لم يقل الله عز وجل تغسلوا أيديكم إلى المرافق، يبقى كنا هنغسل لحد فوق، فلما يقول اقطعوا أيديكم نفس الأمر. لكن الضابط في المسألة إيه؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم، انه قطع اليد من الكوع. وبعض الناس لا يفتكر معنى الكوع ان هو اللي في نص الذراع، ولذلك هم يقيسوا علم الجاهل بالعالم، يقول له ايه؟ يقول لك ده ما يعرفش كوعه من كرسوعه. فالكوع هو موضع التقاء اليد مع ال- ال- ال- القبضة، يعني الساعد ده كله التقاء اليد، هذا يسمى الكوع. اما هذا يسمى الكرسوع، التقاء العدد مع الساعد. فبعض الناس ما تفهم هذه الكلمة،